زين ولا ملحة فيا. لنس الحانة نسلة زي غينا النحك ارني تتدي المجي فاسن فلاك يا نخسر سن في اللقاء هنوح قرطان حرق نسمع نيفي.